معلومات اصحابك صحح معلومات اصحابك يا بك بده يموتني يا بك بده يموتني بيقولوا انه غيابك قادر انه يتعدني عم يقولوا غيابك قادر انه يتعدني صحح معلومات اصحابك معلومات اصحابك يا بك بده يموتني معلومات اصحابك يا بك بده يموتني يا